ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تفتكرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. يستخفون من الناس. إذا أراد الواحد أن يقع في معصية، إذا أراد أن يخلف وعده، إذا أراد أن يغضب ربه، يستخفي عن أنظار الناس ويقول الأمانات. إذا غاب المسؤول كان عملا، ترك عملا، قفل المكتبة، ترك الموظفين يبحثون لا يجدونه. سيوقفه الله تعالى ليسأله عن هذه الأمانة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فتبقى عليهم فاشكر عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يتولى أمر الأمة ويضرب لك مثلا عظيما يبقى خالدا شامخا في التاريخ ليعلمك كيف تحفظ الأمانة. في موقفين عجيبين لأمير المؤمنين. الموقف الأول يخاف فيه على نفسه، والموقف الثاني يطبق فيه الأمانة في رعيته حتى لا يأتي أحدهم يوم القيامة يطلب الحق منه. في الموقف الأول تأتيه الغنائم ويأتي مال وفير من البحرين وتأتي جرار الذهب، فيقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: ليتني بامرأة تحسن الوزن فأدفع إليها جرار الذهب فتوزنه أحسن وزن ثم أدخل الذهب إلى جميع بيوتات المسلمين. الله أكبر. يريد أن يدخل الذهب إلى كل بيت ليصل العدل إلى كل بيت وإلى كل أسرة. فتقول زوجته عاكفة: يا أمير المؤمنين، أنا أحسن الوزن، اعطني أوزنه لك أحسن وزن فتدخله إلى بيوتات المسلمين. قال: يا عاتكة، ثم تذهبين فتمسحي بأصابعك معطفيك ثم أسأل عن هذا أمام الله يوم القيامة. كيف ذلك؟ يعني أنها إذا وزعت الذهب سيبقى شيء في يديها تمسح به معطفيها، ولا تجد نساء المسلمين ما يلصق بأيديهن فيضعنه في عواطفهن أو معاطفهن. هكذا هي الأمانة إلى هذه الدرجة. والموقف الآخر يتفقد أحوال الرعية. وما هو عبد الرحمن بن عوف؟ وينطلق أمير المؤمنين وإن به يرى امرأة حولها أطفالها يتضاغون يبكون وقد وضعت كدرا على النار وتحرك فيه شيئا. يقترب أمير المؤمنين وإذا الأطفال قد ناموا، ثم يقول: ما تصنعين يا أمة الله؟ قالت: أصنع عشاء الصبية. قال: وماذا في القدر؟ قالت: في القدر ماء وفي الماء حقا. قال: لما؟ قالت: لأن أمير المؤمنين لم يرسل لنا شيئا، ولكننا نشكو أمير المؤمنين إلى الله يغري به الصغار حتى يناموا. جثى أمير المؤمنين على ركبتيه وقال: وما يدري أمير المؤمنين عنكم؟ قالت: إذا كان لا يعرف شيئا عن حالنا لماذا يلي أمرنا؟ رسالة إلى كل مسؤول، سواء كنت مسؤولا عن تجارتك أو عن وظيفتك أو عن أبنائك أو عن أهل بيتك، أنت مسؤول. وما منكم من إنسان إلا سيوقفه الله ليس بينه وبينه ترجمان ثم يسأله عن كل شيء. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. ثم ينطلق أمير المؤمنين دموعه تقر على لحيته، ويذهب إلى بيت المال ويأخذ دقيقا وزبيبا وتمرا وعسلا، ثم يضعها في كيس ويقول للخادم: أحمل عليه. يتعجب الخادم ويقول: يا أمير المؤمنين، أحمل عليك أم عنك؟ قال: أحمل عليك. قال: عليك أم عنك يا أمير المؤمنين؟ قال: سكنتك أمك، أو تحمل عني أوزاري يوم القيامة؟ أحمل عليك. ويحمل أمير المؤمنين على ظهره وينطلق، ويصل إلى المرأة وصغارها، ويشعل النار بيديه الكريمتين، ويشعل النار بيديه الكريمتين، ويشعل النار بيديه الكريمتين، ليقي نفسه نار جهنم، ويصنع الطعام، ويوقظ الصغار، ثم ينطلق إلى صخرة قريبة. يقول عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، البرد قارس، هيا بنا. وأمير المؤمنين يقول: والله لا أغادر هذا المكان حتى أراهم وهم يضحكون كما رأيتهم وهم يتضاغون يبكون، حتى دموع الأطفال يحاسب عليها نفسه. ويأكل الصغار ويقومون يلعبون ويضحكون، ويدنو أمير المؤمنين من المرأة ويقول: غدا تأتين إلى مقر الحكم، وسوف أحدث أمير المؤمنين بشأنك. قالت: جزاك الله خيرا، والله إنك خير من أمير المؤمنين. وما تعلم أن هذا هو أمير المؤمنين. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وانطلقنا فوصلنا مع أذان الفجر، وصلنا بنا عمر، والله لا ندري ماذا يقرأ من كثرة بكائه. وتأتي المرأة من الغد إلى مقر الحكم، وإذ عن يمينه علي وعن يساره بن مسعود، وكل واحد يقول: تفضل يا أمير المؤمنين. فخافت المرأة وانتفضت أوصالها، قالت: عذرا يا أمير المؤمنين، والله ما عرفتك. قال: لا عليك، أتدرين لماذا دعوتك؟ دعوتك لأشتري المظلمة التي ظلمتك إياها حتى لا تشكيني إلى الله يوم القيامة. بكم تبيعين مظلمتك؟ قالت: عفوت عنك. قال: أو يكفيك فيها 600 درهم؟ قالت: نعم. قال: اكتب يا علي واكتب يا ابن مسعود، هذا ما قاضى عليه الفقير إلى الله عمر بن الخطاب، المرأة المظلومة أن تعطى 600 درهم. 600 درهم. ثم ضعوها في أكفاني حتى ألقى الله بها يوم القيامة. إذا لنحذر أيها الإخوة، الأمانة خطيرة، أمانة العمل، أمانة العمل، أمانة الوظيفة، أمانة الصلاة، أمانة الجوارح. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتجهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يوم تجهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فلننتبه لهذه الأمانات. أدي زكاة أموالك، أقم صلاتك، احفظ جوارحك، كل ذلك أمانة سنسأل عنها أمام الله يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فاتقوا الله عباد الله. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، الجمعة أمانة، ويخطب الخطيب، وثلثاء المسجد خارج المسجد. أين المسلمون عن أداء الصلاة؟ وأين المسلمون عن المبادرة؟ ونحن نؤمن جميعا أن الله عز وجل يرسل ملائكة يقفون على أبواب المساجد يوم الجمعة ليسجلوا الداخل الأول فالأول. فمن جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قدم كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة. فإذا حضر الإمام طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. يعني من يأتي بعد وقوف الخطيب على المنبر لم يسجل في صحف ملائكة ذلك اليوم. يقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: ولو أتينا لنحسب الساعات بساعاتنا اليوم، فمن جاء في الساعة الأولى فقد جاء في الساعة السابعة، ومن جاء في الساعة الثانية جاء الساعة الثامنة، والساعة الثالثة يأتي الساعة التاسعة، ومن جاء في الساعة الرابعة جاء الساعة العاشرة، ومن جاء في الساعة الخامسة جاء الساعة الحادية عشرة. ووالله لقد مررت اليوم وأنا قادم إليكم على بعض الجوامع الساعة الحادية عشرة وخمس وعشر دقائق والمسجد لم يفتح بعد. أين المسلمون؟ أين المسلمون؟ لماذا هذه الغفلة يا جماعة؟ نحن بحاجة إلى أن نوقظ قلوبنا، نعيش في أمن، نعيش في نعمة، نعيش في خير، نعيش في صحة، ومع هذا ننسى المنعم سبحانه. جاء في الأثر: إني والإنس والجن في أمن عجيب، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. هذا هو حال كثير من الناس أيها الإخوة، مسؤولون عن كل شيء. فلنحذر، أمانة خطيرة وأخيرة أختم بها خطبتنا اليوم: أمانة أهل بيتك، أولادك أمانة، قم على شؤونك، حاول إصلاح أحوالهم. سداد الاختبارات بعد أسبوع، وانظر كيف ينتفض كثير من الناس ويعمل حالة طوارئ في بيته ويوقظ أبناءه قبل صلاة الفجر. ليذاكروا وحتى لا يتأخروا عن الاختبار. وأين أنت عن الاختبار الأكبر؟ وأين أنت عن نار تلظى؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. انظر ماذا يحدث في جوال ابنك. سل ابنك من يصاحب، مع من يجلس، أنت مسؤول عنه. فاتقوا الله أيها الإخوة، وليتعاون الأب مع الأم لأجل صلاح الأبناء. الأب مسؤول والأم مسؤولة. وكنت أتأمل في قصة نوح عليه السلام وفي قصة إبراهيم عليه السلام، كلاهما من أولي العزم من الرسل. والعجيب أن نوح عليه السلام يأمر ابنه بنجاته، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، فيرفض ولا يستجيب لأبيه لأجل نجاته. وإبراهيم عليه السلام من أولي العزم من الرسل يأمر ابنه بذبحه ويستجيب ويطيع أباه وهو يأمره بالذبح. فكنت أقول سبحان الله، أين السر؟ نوح عليه السلام يأمر ابنه بنجاته ويرفض، وإبراهيم يأمر ابنه بنجاته، يأمر ابنه بذبحه ويوافق. فعرفت أن السر في الأم، السر في البيت. زوجة نوح كافرة، وضرب الله مثلا، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. وزوجة إبراهيم مؤمنة، هاجر أم إسماعيل عليهما السلام، فكانت تأمره بالإسلام بالخير، علمته الحق، ربته على الحق. فلما جاء الأمر بادر مباكرة. فالبيت المؤمن ينشأ أبناؤه صالحين. فتعاون أخي الكريم مع زوجتك لصلاحك وصلاحها وصلاح أبنائكما. تعاونوا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إبعاد آلات الفساد من البيت، إدخال الصلاح في البيت، إعمار البيت بذكر الله وتلاوة كلامه. في هذا الخير والنجاة في الآخرة. وهذه أمانة عظيمة، خاصة أوقات الاختبارات نجد أصحاب المخدرات ينشطون، لأن كثيرا من شبابنا يقعون في المخدرات فيحتاجون إلى ما ينشط عقولهم ويدمر قلوبهم ويهلك أنفسهم، ثم لا يشعرون إلا وقد دخلوا في عالم الإدمان وعالم الضياع إلى الأبد، إلا أن يتداركهم الله برحمته. فلنحذر أيها الإخوة، ولنعلم أننا مسؤولون عن هذه الأمانة. أمانة أخيرة، أمانة ولاة الأمر من العلماء والأمراء، يجب عليك طاعتهم في المعروف والنصيحة لهم والدعاء لهم، الدعاء بصلاح نياتهم وذرياتهم، أن تحفظ حقوقهم، لا تغتابهم ولا تتكلم في أعراضهم، وإن رأيت خللا فسد الخلل، تذهب تناصحهم بكلمة لطيفة وعبارة تليق بالمقام ويحصل بها المقصود. هذا ما أردت أن أقول، وأسأل الله عز وجل لي ولكم القبول. صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك وزد على عبدك ورسولك محمد، وأعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم المبارك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وخذ بأيديه لما تحبه وترضاه. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين بتوفيقك ووفق جميع ولاة المسلمين بتوفيقك. اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم خذ بنواصيهم إلى البر والتقوى. اللهم اهدهم إلى هداك. اللهم احسن دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن ترفع درجاتنا وأن تتجاوز عن سيئاتنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واكتب الصحة والسلامة والتوفيق والهداية لنا ولسائر المسلمين في برك وبحرك وجوك أجمعين يا رب العالمين. اللهم أقم على الجهاد واقمع أهل الشرك والزيغ والفساد وانشر رحمتك على العباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.